بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب فقه الخلاف بين المسلمين، وأنا أدعو الإخوة في الحقيقة جميعا لحضور هذا الدرس حتى الذي لم يواظب معنا عليه. لماذا؟ لأنه ختام الكتاب فيه خلاصة المسألة، خلاصة المسألة وهي مسألة الخلاف بين المسلمين، وما أحوجنا لهذه الخلاصة في أيامنا هذه التي وصل الخلاف فيها إلى أسوأ ما رأيناه في تاريخ المسلمين. ولذلك أنا أدعو الكل لي يعني مدارسة هذا معنا حتى إن لم يكن معه الكتاب. فاليوم بإذن الله تعالى نحن نختتم هذا الكتاب، وهذا الكتاب كما تقدم يعالج مسألة خطيرة، وهي مسألة الخلاف بين المسلمين، ولا سيما الخلاف بين التيارات الإسلامية المعاصرة. كيف يعني نتعامل معه ونفهم يعني درجات الخلاف، وما هو الخلاف المقبول وما هو الخلاف المردود، هذا كل ما تقدم. أما اليوم بإذن الله تعالى فنختم الكتاب بذكر الخلاصة، بذكر الخلاصة. قال: واقع المسلمين اليوم إلى أي أنواع الاختلاف ينتمي وكيف نتعامل معه؟ واقع المسلمين إلى أي أنواع الخلاف ينتمي وكيف نتعامل معه؟ أنا أذكر الإخوة قبل ما نبدأ الكلام أن هذا الكتاب مؤلف أو مصنف منذ أكثر من 15 سنة. الكتاب ده متألف من حوالي 15 سنة، لأن لما هتقرأوا الكلام اللي فيه، نسأل الله تعالى السداد والرشد والتوفيق لشيخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين، هذا كلام مكتوب قبل 15 سنة، يعني قبل الثورة وقبل الأحداث وقبل كل اللي انتوا دلوقتي بتشوفوه، مش كده؟ نعم. قال: واقع المسلمين اليوم إلى أي أنواع الخلاف ينتمي وكيف نتعامل معه؟ قال: بالنظر إلى أحوال المسلمين وواقعهم اليوم نجد الساحة الإسلامية تموج بالاختلافات، بل المنازعات والصراعات أحيانا كثيرة. أنا فكرة، وأنا بس جالي الخاطر دلوقتي بنبه إخواننا، وأنا أظن كل تقريبا إخواننا خلاص كلهم بيتعاملوا مع النت دلوقتي، إنه يوميا على الصفحة اللي خاصة بي، أنا مش بديرها ولا حاجة، بس في أخ بيديرها، بيعلن عن يعني كل التحركات الخاصة بي أنا، يعني بالدروس، الكتاب اللي أنا هبدأه، الكتاب اللي أنا هديه، الدرس اللي أنا هديه إيه النهاردة. فالأخ مشكورا اللي بيدير الصفحة بدأ يعمل الحكاية دي الأسبوع دوت، بحيث إن أنت ممكن تدخل تعرف النهاردة هناخد درس إيه وكتاب إيه والساعة كام بإذن الله تعالى، وأحيانا ممكن بعض الأخبار الأخرى. يقول: بالنظر إلى أحوال المسلمين وواقعهم اليوم نجد الساحة الإسلامية تموج بالاختلافات، بل المنازعات والصراعات أحيانا كثيرة، وتختلف وجهات النظر من الحريصين على وحدة العمل الإسلامي ومستقبل الصحوة حول وسائل معالجة هذا الواقع. يعني إحنا قبل ما نقرأ الكلام لو عملنا عينة عشوائية هنلاقي الآراء ممكن تختلف وتبقى هي الآراء الموجودة هنا، وإن كان ممكن بحكم أن المسجد سلفي والفكر سلفي الموجود ممكن تبقى آراء أقرب شوية للرأي اللي احنا في الآخر هنخرج إليه، لكن لو أنت عملت عينة عشوائية في أبناء التيار الإسلامي هتجد هذا الكلام. إيه رأيك في الاختلافات الموجودة بين التيارات الإسلامية والخلاف الموجود في الساحة ونحو ذلك؟ ده الكلام ده من 15 سنة، فما بالك الآن بقى. قال: فيرى البعض، هيذكر هو نبأ هنا أكثر من رؤية. قال: فيرى البعض أن التعدد الحاصل بين الاتجاهات والجماعات الإسلامية لا ضرر منه ولا حرج شرعا من وجودهم، ولا يطلب من الجماعات المختلفة أن تسعى إلى الاجتماع، لأن كل منها على خير وعمل صالح. هذه رؤية، حد ممكن يقول كل التيارات الإسلامية كويسة. انت دلوقتي طبعا ما حدش يقول الرؤية دي، خلي بالك، لكن قبل الثورة كان ممكن إيش الأخ تحديدا، أنا معلش أنا مضطر أذكر أسماء أحيانا، الأخ أحمد السيسي مثلا كان قبل الثورة كان بيقف على المنبر أحيانا ويقف يقول كل التيارات الإسلامية وكل الجماعات الإسلامية كلها إيه حلوة وكويسة وكله مقبول وكله ما فيش أي مشاكل، وكان يقرب المسألة للناس يقول إنه دول عاملين زي كلية الطب، ده بيتخصص في كذا وده يتخصص في كذا، وهذه الرؤية أهو هنناقشها. ولا شك أن هذه النظرة إنما تصح على بعض أنواع الاختلاف الواقع بين الجماعات الإسلامية لا على كل أنواع الاختلاف، ولا شك أن هذه النظرة إنما تصح على بعض أنواع الاختلاف الواقع بين الجماعات الإسلامية لا على كل أنواع الاختلاف، وهذا هو اختلاف التنوع الذي ذكرناه. أما القول بأنه لا يطلب شرعا السعي إلى الاجتماع فغفلة كبيرة عن الفساد والمنكرات والمعاصي الحاصلة بين الاتجاهات المختلفة بسبب التفرق، والمفترض في اختلاف التنوع التكامل والتعاضد، هو أمر مفقود إلى حد كبير في أبناء الصحوة باتجاهاتها المختلفة. يعني خلاصة المناقشة دي، المناقشة دي خلاصتها إن احنا ممكن نقبل ده فيما هو من أنواع الخلاف المقبول، خلاف التنوع، خلاف التنوع، يعني أنت عندك هتاخد بمسألة فيها خلاف تنوع ما فيش مانع، إنما تقول لي إن الخلاف ده يفضل موجود بين أبناء الصحوة دي وما فيش أي مشكلة، كل واحد واخد اتجاه، يعني بتاع التبليغ مثلا يقول أنا ماليش دعوة بأي حاجة في الدنيا ولا في العالم إلا أن أقول لهم تعالوا صلوا ويمسمي نفسه اتجاه إسلامي، واحد تاني مش عارف بيعمل ونحو ذلك، فتصحيح كل هذا باطل. ليه؟ لأن تصحيح كل هذا يبقى تصحيح هذه الجوانب الباطلة عند الآخر أو عند هذا الفريق. لما يطلع بتاع التبليغ يقول إن الإسلام عبارة عن الصلاة ودخل الناس المسجد فقط، هل هذا يقبل؟ ولذلك تصحيح كل الاتجاهات ده ابتداء خطأ شديد جدا، خطأ شديد، لكن أقبل منه ماذا؟ إن هو يطلع يعمل يدعو الناس للصلاة ونحو ذلك، هذا مشكور عليه، لكن أقول لا، أنا لا أقبل منه إني أصل منهج ويقول فيه أنا لا أتكلم في السياسة، لا أتكلم في أمراض الأمة، لا أتكلم في العقائد، لا أتكلم في الحكم، لا أتكلم، لا أتكلم مثلا، أو غيره مثلا، اللي يقول لا مانع من التقريب مع الشيعة، لا غضاضة في مسألة سب للصحابة، وإن دي مسألة خلاف يعني بسيط ما فهم ما تأثرش وليست مسألة عقائدية مثلا ونحو ذلك. نعم. ويرى البعض أن هذا التعدد، رؤية تانية دي بقى، دي رؤية تانية، ويرى البعض أن هذا التعدد والافتراق خير للمسلمين من جهة أن أعداءهم سوف يتركونهم في دعوتهم ما داموا متفرقين، أما لو اجتمعوا فسيكون ذلك معجلا لضربهم. دي وجهة نظر بعض الناس، يقول لا خليهم متفرقين، ليه؟ عشان أعداءهم كل ما ينظروا إليهم يجدون متفرقين يقوم يقولوا إيه خلاص سيبوهم بقى طالما متفرقين. يقول وهذه النظرة أيضا قاصرة عن التفريق بين الأمر الشرعي والأمر القدري، يعني الأمر الشرعي والأمر القدري، يعني إحنا قدرا متفرقين بس شرعا إحنا مأمورين بالاجتماع. نعم. يقول فالحكم والمصالح التي يقدرها الله سبحانه وتعالى من تقدير السيئات، من السيئات الافتراق والاختلاف المذموم والتنافس على الدنيا والغيبة والنميمة والوقيعة في المسلمين، هذه الحكم لا تجعل طلب السيئات والحرص عليها والفرح بوجودها مشروعا، بل يجب كراهيتها ومخالفتها. بمعنى مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان في وجوه سيئات في الاختلاف ده نقوم نقول اه ما هو ربنا قدرها ودي مصلحة عشان اعداء الاسلام يفضلوا بعيد عننا، لا، ده ربنا قدرها الحكم، قد تعلم أنت بعضها وقد لا تعلم بعضها، ولذلك لا تحتج بالقدر على إيش؟ على معايب، ما ينفعش احتج بالقدر على معايب. يقول وما يدريك ما قدره الله في الطاعات لو أطعناه، يعني لو إحنا بقى كلنا اجتمعنا على طاعة الله على منهج صحيح واحد أيهما أبرك؟ قال: وأتلفنا على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على طريقة الصحابة والسلف من الخيرات والبركات التي تبلغ أضعاف ما نحسبه من حكمة ومصلحة من وراء السيئات، فلا بد أن يكون سعينا للاجتماع هو مطلب شرعي سبق بيانه. وعدم الرضا بالافتراق الحاصل وكثير منه من النوع المذموم بدلالة نتائجه على قلوب أبناء الصحوة. ولا بد أن نفرق بين الاحتجاج بالقدر والحكمة القدرية على أمر قد مضى وصار بمنزلة المصائب وإن كان معه ذنب فتلزم التوبة منه، وبين الاحتجاج بهذه الحكم القدرية في إبقاء هذا الواقع والرضا به واستمراره في المستقبل، فهذا الثاني من جنس الاحتجاج بالقدر على المعائب والذنوب، ولا خلاف عند أهل السنة في ذم ذلك. ولماذا نفترض دائما أن الأعداء إذا أرادوا ضرب المسلمين تم لهم ما أرادوا على الوجه الذي خططوه؟ ليه احنا مفترضين دوت؟ فليكن لنا في البوسنة دروس، فقد خططوا لإبادة المسلمين لمجرد الإسلام. على فكرة البوسنة في تحريض جديد على البوسنة حاليا، دلوقتي حاليا في تحريض على البوسنة جديد، وإلا البوسنة دي مثال عجيب سبحان الله. يقول: لمجرد اسم الإسلام دون حقيقة العمل به. يعني أهل البوسنة والهرسك كانوا يعرفوا حاجة عن الإسلام؟ ده لمجرد أن أساميهم بس فيها أنهم مسلمين بس، مع ذلك كانت إبادة لهم. لكن سبحان الله العظيم، كانت هذه الإبادة سبب في ماذا؟ في أن أفاقوا وسبحان الله العظيم كانت خيرا لهم. نعم. قال: ومع ذلك إذا بالنائم النائم الكامن في النفوس يخرج من نومه وكمونه ليقلب موازينهم عليهم. وهل نظن أننا إذا أطعنا الله سلط علينا عدونا؟ يعني هم لما كانوا على المعصية العدو تسلط عليهم، لما فاؤوا قاموا أصبحوا يقدرون على مواجهة العدو. نعم. ثم إنه من الممكن أن يتفق المسلمون ويظهروا عدم اتفاقهم إذا رأوا المصلحة في ذلك. مثلا يعني إذا وصل الأمر إلى أن يكون ضرورة، خلاص نظهر لأعداء الإسلام في الظاهر في بعض الأحوال أن إحنا مش متفقين. إحنا زمان أنا فاكر مثال زي ده، كان بتوع أمن الدولة على موضوع صلاة العيد وكده، فكانوا بيكلمونا موضوع صلاة العيد ونحو ذلك. فكان أذكر في سنة المطر كان شديد جدا والشارع كان لا يصلح، إحنا كنا بنعمل صلاة العيد في شارع 20 هنا جنبنا هنا على طول، فالشارع ما كانش يصلح، كان لسه الشارع ساعتها كان تراب ما كانش أسفلت. فأنا استدعوني، أنا فاكر استدعوني في المعمورة، وصار رئيس المكتب يعني يلح علي أن أنا لازم أعمل المصلى، وأنا أقول له الشارع بايظ مش هينفع نعمل مصلى، احنا خلاص هنعتذر السنة دي، لازم تعمل المصلى. ليه؟ لأنه كان الإخوان بيعملوا ايه؟ مصلى قدامنا على طول. فالغرض أقصد أقول لك يعني أنه هو ممكن في بعض الأحوال هنا يكون صحيا جدا أنك تظهر له أنك مختلف، ممكن، لكن مش على الايه؟ مش على الدوام. نعم. يقول: ويحاول البعض الوقوف موقف التوسط بين الاتجاهات الإسلامية، دي رؤية ثالثة. ويحاول البعض الوقوف موقف التوسط بين الاتجاهات الإسلامية المتباينة ليكون قريبا من الجميع، ليكون قريبا من الجميع، ويرى أن الاختلافات المعاصرة كلها من جنس الاختلاف السائغ الذي لا يفسد للود قضية. وده موقف بعض الشيوخ خصوصا الفضائيات، ان هو بيرى هذه الرؤية. يعني تسأله عن الجهة الفلانية يقول لك حلوين كويسين ولاد ناس، الجهة الفلانية حلوين وكويسين وكلهم ناس طيبين، تسأله عن الصوفية يقول لك طيبين وحلوين وكويسين، بحيث ان هو واخد موقف ايش؟ ان كله كويس ومفيش اي مشاكل مفيش اي مانع، وهذا خطأ شديد جدا. نعم. يقول: ولا شك أيضا أن هذا الموقف مقصور في نظرته على بعض الاختلافات لا على كل أنواعها. يعني ينفع أن احنا ما نفسدش للود قضية لو كان الاختلاف مما إيه؟ مما يسوغ. لكن لما يجي واحد بيقول لا مانع من التقارب مع الشيعة، ينفع؟ لما يجي واحد بيقول مثلا لا مانع من أن يتولى أمر المسلمين امرأة، لا ده كمان أسوأ، لا مانع إذا جاء صندوق الديمقراطية أو الانتخابات ببوزي، أو امرأة. هذا اتجاه الإخوان مثل المسلمين مثلا. هل هذا يقال إنه كذا نقبل هذه المسألة وخلاص ولا يفسد للود قضية أي الخلاف؟ نعم. يقول: ولا شك أن هذا الموقف مقصور في نظرته على بعض الاختلافات لا على كل أنواعها، فإن منها بلا شك ما هو مذموم لا تصلح الوسطية المتوهمة فيه، كما أن هذا الموقف يمكن أن يسع أفرادا لكنه لا يسع جماعة أو جمعا غفيرا من الأفراد، لأنهم بذلك الموقف سوف يصبحون تيارا جديدا واتجاها جديدا له أنصاره وخصومه ومنازعاته. وده موجود الآن، الآن موجود في تيار دلوقتي بتاع السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، وكله كويس، وما بقاش واحد كان قبل الأحداث كان ممكن تجدها عبارة عن إيه؟ شيخ في الفضائيات نحو ذلك. دلوقتي لا، ده بقى بعض حتى من تربوا على العمل الجماعي سابوا المسألة ويقول لك أصل الشيخ فلان كذا وأنا واخد موقف الشيخ فلان، والشيخ فلان شايف إن كل الأحوال كله ساكت عليه وكله ما فيش أي مشاكل، ليه؟ ما خلاص مش عايزين نفسد للود قضية. هل نقبل مثل هذه الاختلافات ونقول لا نفسد للود قضية؟ رؤية رابعة. قال: وأراح البعض نفسه بأن أقنع نفسه وغيره بإنكار التجمع مطلقا، معللا ذلك بالعيوب الناشئة عن الجماعات والعصبية الممقوتة التي تظهر في أتباعها وآثر العمل الفردي، وظهرت التجمعات حول أشخاص الدعاة دون وجود أي نظام للعمل على استكمال النقص في العمل الإسلامي والقيام بفروض الكفايات إلا نظام الشيخ والتلميذ وما قد يقتنع به البعض من أعمال الخير. وده نظام موجود وله شيوخ مشاهير حاليا دلوقتي، اللي هو لا احنا ما بنعملش عمل جماعي، وهو نفسه الشيخ حواليه وأتباع أشبه بالعمل الجماعي. ولكن للأسف للأسف انظر إلى هذا التناقض الشديد جدا في هذا الحال. يقول: ولا يخفى أن هذه النظرة تفتقد الرؤية الصحيحة لمستقبل العمل الإسلامي، ده ابتداء تفتقد الرؤية الصحيحة لمستقبل العمل الإسلامي، ولا تحدد خطوات محددة لتطور العمل والقيام بفروض الكفايات الضائعة، كما أن هذه التجمعات إن قويت، لا خلينا الأول قبل الحتة دي ما نعديها، إن الشيخ اللي لوحده ده اللي بيقول أنا مش بتاع عمل جماعي أنا ما لا أرى العمل الجماعي، لما يحصل إن فروض الكفايات تتوقف بأي سبب، حاكم ظالم، حاكم مجرم، غيره، مين اللي هيقيم فروض الكفايات ساعتها؟ محدش هيقيمها غير التجمعات الدعوية، ولذلك ساعتها هنجيب الشيخ بقى هو اللي هيعملها؟ مش هينفع. ليه؟ لأن الشيخ لو دور مش هلاقي حد ايه يعمل معاه، لأنه أصلا ما عملش ايه، ما عدش أصلا الناس لذلك، ما عدهمش أصلا ليس لذلك. والله يا أخوانا أسأل الله تعالى ألا تكون هذه يعني مسألة تعصب أو يعني مسألة يعني تكون بها يعني نذم أو نحو ذلك. لا والله، مسألة العمل الجماعي هذه بركة من بركات يعني دعوتنا هذه والحمد لله. وإلا لن أقول كل ما سبق، إنما أقول الحالي، لو لم يكن موقف الدعوة السلفية في الأحداث كذلك بإذن الله تعالى لما وجدت للتيار الإسلامي بعد أحداث 30/6 وجود في مصر، لما وجدت له وجود، لا وجود حسي ولا وجود معنوي، وأقصد بحسي السجون والمعتقلات، والمعنوي بغض الشارع ومحاربته لك. ده انت مع كل موقفنا ده لسه الشارع لسه لغاية دلوقتي مش عايز يقبل ليش التيار الإسلامي، فما بالك لو كان احنا خدنا موقف التهور والكلام اللي عملونا أصغرنا، او على الأقل خدنا الموقف بتاع الرؤية دي بقى، الرؤية دي اللي هي ايه بقى؟ الشيخ والتلميذ، الشيخ والتلميذ. وكتير من إخواننا نسأل الله أن يعافينا ويعافيهم، وده شيء مؤلم محزن، أما المسألة توافق هواه يقول لك أنا ماشي مع الشيخ فلان، ما توافق هواه. طب خلينا مش توافق هواه، خليه يا عم، أنت مش موافق هواه ولا حاجة، أنا مع الشيخ فلان. طب الشيخ فلان ربنا يحفظه ويحفظ جميع العلماء والمشايخ، والله الذي لا إله إلا هو أنا ما أظنه لولا عمل إخواننا الجماعي الشيخ فلان ما كان يقدر يطلع يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أي مسجد، ولا يطلع فضائية ولا يتحرك، لأنه موقف إخوانه اللي هم بتوع العمل الجماعي هو اللي ضغط وفرض قوة عشان يبقى له مكان. وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، وده اللي موقفنا الحالي في الأحداث والانتخابات الرئاسية وغيره، اللي ما هوش للأسف كتير ما هو إخواننا ما هوش عايز يسمع أصلا ولا عايز يقرأ، هو بيسمع لجهة واحدة، يا قناة الجزيرة يا الفيسبوك بتاع الإخوان. قل له تعالى بقى، أنا مش هقول له اقعد للشيوخ، أنا بنصح الإخوة يقرأوا جريدة الفتح الأسبوع ده تحديدا صفحة 10 و11، مجموعة مقالات في منتهى القوة للإخوة اللي للأسف عندهم اضطراب، يقرأ بس المقالات دي. وكتير مننا بياخد الجريدة يبص في بتاع المنشط ويروح حاططها في البيت، صح؟ لا، اقرأ المقالات دي هتجد فيها خلاصة لمسائل شرعية متأصلة. لكن للأسف ممكن تلاقيه على الفيسبوك قاعد بيقرأ كل الشتيمة لشيوخنا ولدعوتنا، قاعد بيقرأها كلها ويتعاطف معاه. إنما أقول له اقعد اقرأ المقال الفلاني، اقرأ تحرير المسألة الفلانية وتحقيقها، ما هوش فاضي مش عايز، نسأل الله العفو والعافية. يقول: ولا يخفى أن هذه النظرة تفتقد الرؤية الصحيحة لمستقبل العمل الإسلامي، ولا تحدد خطوات محددة لتطور العمل والقيام بفروض الكفايات الضائعة، كما أن هذه التجمعات، اسمع، كما أن هذه التجمعات إن قويت فهي جماعة دون مسمى، صح؟ جماعة إلا اسم، صح ولا لا؟ أنا والله مستحي أذكر أسماء شيخ من المشايخ اللي في نفوسكم المقبولين جدا اللي بيشتغل لوحده، اللي هو بيقول أنا بعملش عمل جماعي، حواليه الآن مئات وآلاف ولا لا؟ ليه؟ الشيخ بيقول أنا متوقف، ولما الشيخ يتوقف أنت تتوقف. راحوا عاملين هم، راحوا واقفين. طب الآلاف دول اسمكم إيه أنتوا بقى؟ اسمكم إيه؟ اسمكم جماعة لا جماعة أو جماعة لا اسم؟ مش أنتوا اتبعتوا موقف وخدتوه كلكم واحد اهو؟ طب مش ده مش جماعي؟ ده مش رأي جماعي؟ طب ما احنا نقول لكم انتم مبتدعين بقى، من لازم ايه؟ من لازم قول شيخكم ان هو لا يرى الايه؟ العمل الجماعي، ولا يرى توحيد الموقف الواحد والمش عارف ايه والرؤية السياسية خصوصا الواحدة والكلام ده كله. قال: واذا قويت، وان هذه التجمعات اذا قويت فيها جماعة دون مسمى، او ان مسمها هو اللا جماعة، أو هو اسم قائدها ومعلمها، أو الله، نسأل الله العفو والعافية. إحنا مش سمعنا، معذرة يعني، مش سمعنا في ناس مسمين نفسهم حازمون، صح ولا لأ؟ حازمون ده ما بقتش حتى أسماء، أسماء إيه بقى؟ أسماء حتى يعني إيه منهجية، لا دي بقى أسماء شخصية كمان. يقول أنا حازمون، تقول له مين حازمون؟ إيه منهجك؟ ايه المنهج الشرعي اللي بتنتهجه؟ هو كده، هو انا كده حزموه وخلاص على كده، الله المستعان. قال: وليس منهجا متكاملا قابلا للاستمرار والبقاء بعد غياب القائد بموت او عجز او غيره. تموت الجماعات دي ولا تموتش؟ اما الشيخ يموت الناس دول يبقوا خلاص بيموتوا معاه. ولذلك اي دعوة فردية تموت بموت الايش؟ الفرد، تموت بموت الفرد، تغيب بغياب الفرد، تمرض بمرض الفرد. علشان كده انه من بركة، والله يا اخوانا من بركة هذه الدعوة المباركة، ان الدعوة دي لها تفريخ كل يوم. انا ما كنت اتصور، وانا من الحمد لله وهذا يشرفني، انني واحد من ابناء هذه الدعوة ما يقرب من 30 سنة او نحوها، ما كنت اتصور ان دعوتنا فيها كل هذه المواهب، كل المواهب اللي انتوا بتشوفوها دي في كل المجالات تجد، وشباب ما شاء الله لا قوة الا بالله في كل المجالات، علمية وغيرها، تجد في كل المجالات تقرأ مقالات تقول علماء كاتبينها، تتحقق الاسم اللي كاتب المقالة تلاقيه أخ عنده 20 سنة من أبناء الدعوة، بس الأخ عنده ده اتربى تربية سليمة. ولذلك هذه ثمرة من ثمرات هذا التجمع وهذا العمل الجماعي. قال: وهذا ما لابد للصحوة أن تنتبه له، فعمر الأمم والدعوات ليس بعمر الأشخاص، بل عمرها يقاس بالأجيال، وتغيرات الشعوب ربما تحتاج إلى عقود أو قرون. فهل نعد دعوتنا لتحمل هذه الرحلة الشاقة، أم هي مرتبطة بأشخاصنا تذهب بذهابها وتمرض بمرضها وتموت بموتها؟ لا شك أن البقاء بإذن الله هو للنظام والمنهج والجماعة. ولذلك إحنا مثل حي عايشين، وإحنا حاليا لما الدعوة بهذه البركة التي فيها والحمد لله، لما مثلا يخرج مثلا بعض مشايخ أو رموزة حتى الكبار يخرج برأي مختلف، هذا رأيه، لكن الدعوة ليست دعوة إيش؟ أشخاص. وتحضرني كلمة الشيخ أبو إدريس حفظه الله تعالى يقول: مضى زمن الرموز، مضى زمن الرموز، يعني أن الشيخ هو اللي حرك دعوة، لا لا، دي دعوة الحمد لله أصبحت لها الآن من يعني الزروع الثمار التي خرجت منها، ويعني الثمرات العظيمة التي خرجت منها ما أصبح الآن يجعلها بإذن الله سبحانه وتعالى تنطلق ولو غاب من غاب من رموزها. حتى ولو غاب، مات الكبار، تغير الكبار، دعوة ليست دعوة إيش؟ شخص. ولعل إنسان يقول مثلا يتوهم: طب الشيخ فلان من تو له تأثير كبير ونحو ذلك، نقول غفر الله لنا ولك إن كنت تظن ذلك، في أنه ليه تأثير كبير، يعني بمعنى أنه الناس لا يعرفون شيئا هو الذي يقول، هذه مصيبة. وإلا هذه دعوة مباركة فيها يعني أنا في نظري وتقديري ما لا يقل عن 100 عالم بدرجاتهم، ثم بقية هؤلاء طلبة علم بأنواع مختلفة وتدرجات مختلفة. فهذه الدعوة المباركة لا يصلح أن ترميها بمثل هذه التهمة. ثم الدليل على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذه الدعوة الحمد لله صارت لا تأخذ قرارا ولا رأيا إلا بمشورة كاملة. وعلى فكرة احنا محتاجين جدا لأن احنا نتكلم عن الشورى، عن الشورى وضوابط الشورى وما أداب الشورى ونحو ذلك، وإلا تجد كثير برضو من إخواننا المسألة غير معلومة خالص عنده. يعني يكلمني أحدهم في التليفون من كم يوم يقول لي: يا شيخ أنا طبعا الدعوة دي لأمي، أنا ما أقدرش أخلف الدعوة في أي حاجة، بس أنا معلش الموضوع الفلاني ده مش هقدر أعمل في الموضوع الفلاني ده. قلت له: هذا يسعك، لكن لا يسعك اللي أنت بتعمله. اللي هو سببه إيه بقى؟ اللي أنا كان بيكلمني في التليفون، يسعك أن أنت ما تعملش تدينا يسعك، لكن لا يسعك ان انت تهد الشورى، تهد قرار الشورى. ما تقوليش انا دعوة امي وقاعد انت مع اخوانك وابناء الدعوة تقعد تقول لهم لا ده غلط ده غلط ده غلط ده غلط. شورة ايه دي بقى اللي انت محترمها؟ شورة ايه دي؟ فضلا عن ان انت معذرة يعني قد تكون انت اللي مخطئ. ولذلك من اداب الشورى يا اخوانا، من اداب الشورى انه اللي يلزم الإنسان ما اتفق عليه في الشورى، يلزمه ما اتفق عليه في الشورى. احنا عدنا دلوقتي أهل مسجد أم الكرة وقلنا: ايه رأيكم يا جماعة نبيض المسجد؟ ايه رأيكم؟ رد بعض الناس قالوا لا نبيض المسجد، بعض الناس قالوا لا ما نبيضش المسجد. طب نعمل مشاورة، استقر في النهاية الرأي على نبيض المسجد. ما تطلعش انت بقى واحد من أهل الشورى للجيران في الشارع بره تقول لهم شفتوا عايزين يبادوا المسجد وده غلط وما يصحش مش عارف ايه ونحو ذلك. هذا ابتداء ليس تدينا، بل هذا يعتبر سوء ادب، فضلا عن انه يقدح فيك تدينا. منين انت قاعد بتتشاور ورايك قد يكون انت اللي يمشي، فلما خالفوا رايك تقوم انت تعمل ايه؟ لا، كسر لهم الشورى بتاعتهم. ولذلك كثير من الاخوه يجهل مساله أداب الشورى وأحكامها ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. يقول: والبعض من أصحاب الاتجاهات الإسلامية يعد جماعته هي المصيبة دائما في كل خلاف، وأن كل من خالفها فعليه أن يترك جماعته لينضم إليهم، وهي نظرة ضيقة فيها من الغلو وعدم تقدير واقع أي من الجماعات والاتجاهات الموجودة على الساحة. ثم قال: الموقف الذي نراه. يقول وبعد هذا الاستعراض السريع لوجهات النظر: فما الموقف الذي نراه؟ يعني الذي نراه كدعوة سلفية، لأن هذا البحث كان بينشر باسم الدعوة. نعم. قال الجواب: وبالله التوفيق، أنه قد ذكرنا خلال بحثنا أنواع الاختلاف وأمثلة لكل منها، وكثير مما ذكرنا من واقع العمل الإسلامي والحركات الإسلامية باركها الله وحرسها وحفظها. ويمكننا أن نخلص من الأمثلة المذكورة إلى أن أنواع الخلافات بين المسلمين اليوم ترجع بالفعل إلى أنواع الاختلاف الثلاثة المذكورة. أنواع الاختلاف الثلاثة المذكورة، حد فكرهم؟ أنواع الاختلاف الثلاثة. نعم، جزاك الله خيرا. قال: فمنها ما يرجع إلى اختلاف التنوع، وهذا يجب استثماره والتعاون عليه، ولا يصح أن نسعى لإلغاء هذا الاختلاف، لأنه بالتكامل فيه يتم الواجب ويتحقق المقصود بإذن الله بالشروط التي ذكرناها. اختلاف التنوع اللي ذكرناه في أول الكتاب، وهو الاختلاف الذي يكون هو من جملة التنوع، يعني في مقبول بكل الأحوال، وليس لأحد أن يرد أي ولع من هذه الأنواع. قال: ومنها ما يرجع إلى اختلاف التضاد السائغ، وفي نوع تاني اللي هو التضاد الإيش؟ الغير سائغ. يبقى ثلاث أنواعهم: التنوع، اختلاف التنوع، وده مقبول في كل حال. اختلاف التضاد نوعين: نوع مقبول ونوع غير مقبول. قال: ومنها ما يرجع إلى اختلاف التضاد السائغ، وهذا يجب احتماله، وأن يسعنا كما وسع سلفنا الصالح، ولا يفسد الود والمحبة بيننا لوجود هذا النوع من الاختلاف، ولكن يلزم ضبطه جيدا وبذل الوسع في تحقيقه والرجوع إلى أمثل أهل العلم عند الاختلاف، مع الالتزام بقواعد أهل السنة في ذلك. ومنها ما يرجع إلى اختلاف التضاد غير السائغ، وهذا يجب علاجه، وذلك بمحاربة البدع والضلالات والأقوال الباطلة، والاجتماع على منهج أهل السنة والجماعة، والعمل على نشره بتفاصيله، وهذا يقتضي تحقيق هذا المنهج وتحديده تحديدا مفصلا في قضايا العقيدة والعمل والدعوة ومناهج التغيير وغير ذلك. ولا شك أن أفضل المؤهلين لتحقيق هذه المعالجة المطلوبة هم الجماعات الملتزمة بمنهج أهل السنة على طريقة السلف، وهي تحتاج إلى توحيد جهودها وتقارب صفوفها وبذل الوسع في نشر منهجها ووحدتها واجتماعها، فريضة منشودة، يعني إن احنا كلنا نسعى نشر هذا المنهج، فإن تعدد القيادة في مكان واحد في زمان واحد من الاختلاف المذموم الذي يجر إلى الصراع على الرئاسة وما معه من مفاسد ومحن نسأل الله العافية منها، فلا بد لهذه الاتجاهات أن تضع في أولويات عملها تحقيق التواصل فيما بينها للوصول إلى هذه الغاية المقصودة. ووجود منهج أهل السنة في جماعة واحدة قوية كفيل بإذهاب الدخن من الاتجاهات الأخرى على الأقل. أنتوا واخدين بالكم من العبارة دي؟ ووجود منهج أهل السنة في جماعة واحدة قوية كفيل بإذهاب الدخن من الاتجاهات الأخرى على الأقل. لو وجدت جماعة قوية تحمل منهج أهل السنة، فإنها بإذن الله تعالى ستكون سببا في إزالة الدخن الذي تفعله يعني الاتجاهات الأخرى، إذا لم يوحد صفوف الأمة كلها خلف قيادة أهل العلم من أهل السنة وتحت لوائها. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وليست هذه بأحلام وردية غير قابلة للتطبيق، بل مع التجرد والإخلاص والعمل المستمر نرجو الله أن يمن على هذه الأمة بوحدتها ورشدها وصلاحها. ونحن إذ أوضحنا حقيقة موقفنا وبينا ما يسعنا وما لا يسعنا من وجوه الاختلاف، وحددنا معالم منهج أهل السنة كما تعلمناه، نمد أيدينا لتحقيق هذا الواجب الشرعي للسير على طريق العلاقة الأفضل بين الاتجاهات الإسلامية. وليس هذا النداء من فرد، مش المؤلف يعني، بل هو من دعوة قائمة بحمد الله ينتشر أبناؤها في أماكن شتى بفضل الله وعونه. ونحن ندعو الله ونرجوه أن يكون لدعوتنا الصدى الذي نرجوه لدى إخواننا الأحباء من أبناء الصحوة الإسلامية جميعا الذين نحبهم ونتولاهم، وهم والله أعز من نعاشرهم في مجتمعنا وأغلاهم وأكرمهم، ولا نرى لأمتنا أملا إلا من خلالهم، ولا نبض حياة إلا من خلال بقائهم عاملين دعاة مجاهدين لإعلاء كلمة الله في أرضه. فاللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهديين. انتهى الكتاب، وجزى الله خيرا مؤلفه فضيلة الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه، ونسأل الله تعالى أن يكون هذا عملا يعني يكون على طريق تأليف القلوب وجمع الصف، فنسأل الله تعالى أن يجمع قلوب المسلمين وأن يوحد صفهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.